لازلنا وإياكم نتابع مسيرة سيرة الحبيب صلوا على الحبيب، وندخل إلى الدرس 100 من سنة حبيبنا أو من سيرة حبيبنا رسول الله. الدرس رقم 100. الله، وحينما أذكر الرقم 100 أذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخبرنا أن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس 100 كل عام، 100 على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. هذا الدرس 100 فيها موضوع التجديد، ولذلك فنحن نتحدث عن مفاوضات المشركين لرسول الله الذين طلبوا منه أن يحيي لهم الموتى. إحياء الأمة، تجديد الأمة. ما معنى تحيا الأمة؟ إحياء الأمة بماذا؟ هو تجديد قضية الدين عندها. وما الذي يحييها؟ هو الدين. أمة بلا دين وخاصة للعرب هي أمة ميتة، وفرض من هؤلاء الأفراد من أمة رسول الله بلا دين هو ميت، ولذلك فهم يطلبون إحياء الموتى بمعنى أن يسأل النبي ربه أن يحيي الموتى لكي يأتوا من عالم الآخر فيدلوا بشهادتهم بأن ما يقول لكم محمد حق، أن القيامة حق، وأن البعثة بعد الموت حق، وأن الله حق، وأن الآخرة حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن كلام رب العالمين حق، وإن وعد رسول الله حق، وأن وعد الله حق، وأن الميزان حق، وأن الكتاب حق، وأن الصراط حق، وأن الحوض حق، وأن هم يطلبون هذا. وقالوا ونريد أن يكون هذا الذي يحييه ربك هو قصي بن كلاب. فدرس 100 تجاوب وتلاءم مع مسألة الإحياء. يحيي الله هذه الأمة بعد 100 عام، دورة من دورات التاريخ بأكملها فيها كم من جيل؟ 3 أجيال. فالله يحيي الأمة دائما بعد 3 أجيال. الجيل الأول هو جيله الهزيمة، جيل التفريط، جيل الضياع، والجيل الثاني جيله العودة والتوبة، والجيل الثالث جيل التمكين، جيل النصر. هكذا 100 عام تفوت دائما هكذا. 40 سنة يتيهون في الأرض. ما معنى؟ أن هؤلاء الذين قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعد، وجيل الهزيمة، جيل الكسل، جيل الجبن، جيل الخوار، جيل العار، جيل الشنار، جيل التسليم في الثوابت. جي 40 عام وراها بعد التيه، الناس تايهة، ما عارفة دين، ما عارفة إسلام، تبعت اليسار، تبعت اليمين، تبعت الاشتراكية، تبعت العلمانية، تبعت. يجي الجيل الثاني وهو جيله العودة، التصحيح، المراجعة، التوبة، النقد. ثم بعد ذلك يحيي الله تعالى الأمة بالجيل الثالث وهو جيل النصر، وفيه يبعث الله من يجدد للأمة دينها. وهكذا طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا احينا الموتى. الله، لكن الله تعالى سبحانه إنما بعث نبينا صلوا عليه ليحيي الموتى بطريقة أخرى. الله، قال تعالى في كتابه يتحدث لهم عن إحياء الموتى، يقول سبحانه عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه. ما ركوش تشوفوا بأن الذين كانوا معكم مشركين كانوا موتى، لا إحساس لهم، لا عقل لهم لا قلب لهم لا أخلاق لهم كالدواب، بل هم أضل. فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن ما هو الإحياء الحقيقي؟ ما هو الإحياء الحقيقي الذي وقع في المشركين وهم لا يفطنون؟ لأن الميت لا يفطن لعملية الإحياء. اللي ميت ميت، واش غادي يشوف الأمة منين تحول الحق؟ الأمة منين تولي فيها الروح؟ واش غادي يشوفها الميت؟ الميت لا يبصر ولا يرى ولا يعقل ولا يفكر ولا يعتبر ولا يتذكر ولا يسمع ولا يتدبر ولا يؤمن ولا يفقه ولا يعقل. كل شيء كاين هالشيء في القرآن، كلها صفات الموتى، يعني كتلة نتاع اللحم تمشي على الأرض. ولذلك فالله تعالى أحيا برسول الله وبالقرآن الموتى، موتى في الفكر، موتى في القلوب، موتى في السلوك، موتى في الحركات، في الأعمال، في الأفعال، موتى، لأنهم يعملون أعمال الموتى الذي لا يؤمن بوجود يوم آخر يحيا فيه. الله. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيا الناس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالنبي يدعوكم للحياة الحقيقية، وهي حياة في الدنيا، حياة الكرامة، حياة العزة، حياة العبودية لله، حياة الرفعة، حياة الجهاد، حياة الدعوة، حياة الإيمان، حياة الحق، حياة هذه المعاني الجميلة. وفي الآخرة حياة أبدية بجوار الرحمن، حياة في الدنيا وفي الآخرة. ولو لم يحييه هنا لما أحياه هناك. فأنت تحيي هنا معاني الحياة الحقيقية لكي تحيا هناك بجوار الحي الذي لا يموت، فتكتسب الحياة الخالدة الأبدية. الله. ولذلك ما هي عناصر الإحياء؟ قلناها دائما: إحياء الفكر، اقرأ باسم ربك حتى لا تموت العقول وتكسل العقول ويصير أعداؤك هم من يفكرون لك، فتعتمد على مشاريعهم وعلى دراساتهم هم لك، هم يدرسون لك، انت مهبول؟ ومنين يدير يعطيك شي دراسة وما غادي يعطيوها لك باش انت تعيش، باش انت تحيا، باش انت تستقل، باش انت تتمكن، باش لا، هو إذا فكر لك وخطط لك هو العدو ديالك، إنما يفكر لك ويخطط لك ويبرمج لك من أجل أن تبقى ميتا تعبده هو، تعود إليه هو، تعتمد عليه هو. هذا معروف. فكانت حياة للعقول، إطلاق العنان للعقول لتتدبر تتفكر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يمدح مسألة الفكر فيقول: تفكر ساعة خير من عبادة سنة بقيامها وصيامها. الله الله الله الله الله الله. وكيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الويل لمن قرأها ولم يتدبرها. فيها العلم، فيها تدبر آيات الله في الآفاق في الكون، فيها إطلاق العنان للفكر لكي يقرأ آيات الله المبثوثة في الكون في هذا الكتاب المرئي المنظور الواسع المحكم في خلقه. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. الله. إحياء، إحياء العقول اللي كانت تفكر فاش الشهوات، الربا، استغلال الناس، دفن البنت حية، هذا موت، هذا موت. العقل فين ذكر يفكر؟ أمور يخرج الراعي الذي كان يرعى الغنم فيحييه من جديد فيصبح راعي الغنم عبد الله بن مسعود قائدا للأمم، يسير في مواكب الأرض ليشيع الحياة في الخلق، يحيي الله بأصحاب النبي أمما بأكملها. الله، حياة، حياة، حياة هذه القلوب القاسية التي كانت تدفن البنت، كانت تأكل أموال الناس بالباطل، كانت وهي لا تشعر، قلوب ميتة كالصخر. عمر يقول: حينما أذكر في الجاهلية أمر دفن البنت أنا أحفر لها فيتطاير الغبار فيصيب لحيتي، والبنت المسكينة الضحية التي سأوارها في التراب تمسح التراب عن لحيتي. أية قلوب هذه؟ مش ربي يحيى عمر، مش يحيى من اللي قرأ القرآن، من اللي قرأ سورة طه وأخذها من يد أخته فاطمة حينما نتحدث عن إسلامه. الله، هي حياة جديدة، حياة القلب الذي يشعر. أمن عم انت قلبك ما يشعرش بآلام إخوانك وتقتلهم بالليل وبالنهار؟ هذا إسماعيل، هذا الذي يقتل المسلمين في سوريا، هؤلاء الذين ينفذون المجازر في المسلمين. وسيد النبي يقول لهم: لزوال السماوات والأرض أهون من قتل رجل مسلم. فكيف نقول لهذه القلوب التي تستمتع، مش اللي تقتل وتألم، تستمتع بقتل الآخرين؟ الله، والصبيان والنساء تستمتع، هذه قلوب ميتة. وكذلك العبادة، هنالك من يعبد والعياذ بالله الحجر والشجر، أليس هذا ميتا؟ لأنه يعبد ميتا، يعبد جمادا. الحي يعبد الميت، الحي وضع نفسه تحت حكم الميت، هذا موتى. سيد مازال لحد لك يقول لك: نمشي عند سيدي فلان، أنا بغيت نتزوج، نمشي عند سيدي فلان نتزوج. كي يدير هو يزوجك هو ميت؟ نمشي عند سيدي فلان ندير له الشمع وندير له الوعده وندير له كذا باش يعطينا ربي الشتاء. نمشي عند فلان ميت نمشي عند فلان وهو يطالو هكذا: سيدي جيت ندعيك. انت حي يحصره وتضع حياتك عياذا بالله رهن اشاره الميت. الحي يعتمد على الميت في دفع ضره وجلب النفع له. اية موات هات، هذا هو الموت الحقيقي، هذا موت. هذا يمشي عند الميت يقول له اعطيني، ولا الميت يحييني، ولا الميت يعتقد فيه باللي يجيب له، ولا يعطيه، ولا يديه، ولا كما يفعل الان في المولد زورا وبهتانا، يستغلون ايام المولد والعياذ بالله في الذهاب الى الاضرحه. من الذي شرع لكم بناء الاضرحه؟ كيف يجوز في الاسلام ان تبني القباب على ابوات المسلمين لتميزهم؟ اليس هذا حراما؟ اليس رفع القبر شبرا والعياذ بالله حراما فوق شبر؟ فكيف تبني أنت عنه والعياذ قباب؟ أصحاب رسول الله، خيرة الخلق، رسول الله، هل بنى الناس عنهم القباب؟ بنيت القباب هنا على أموات المسلمين لكي يزورها الناس في يوم الميلاد ويأتون بالأموال والقرابين. ولا تسل بعد ذلك عن المنكرات التي تقع باسم ميلاد النبي في هذه الأماكن. ولو قدر لهؤلاء الموتى أي تعاد إليهم أرواحهم لتبرأوا جميعا مما يفعل باسم الميلاد عند قبورهم. هذا موات، الشموات الكمش في السماء في عيد المولد يأكله خضر، لطيف لطيف لطيف لطيف، يأكله خضر، هذه حياة، يأكله الزاج، يشربوا المقارش. مش يولينا الجاهلية، مش يولينا لقتل الفكر وقتل القلب وقتل العبادة، أعوذ بالله. وكذلك سائر الأخلاق والسلوكيات، كلما ابتعدت عن قيم الإسلام كتابا وسنة كلما كان صاحبه يتصرف تصرف الميت الذي لا إحساس له ولا شعور له ولا مرجعية له ولا غاية قصوى له ولا قيمة له. هذا كيسميه اسمه الإحياء المعنوي، الإحياء الروحي. لأن رب يقول: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. زيد لما يحييكم؟ أنتم حيين ولا مش حيين؟ مش حيين ولا مش حيين؟ هم على حسابنا رمحيين يتمشى. وعلاش قالك استجيبوا حتى يحييكم الله، استجيبوا لله الرسول باش يحييكم؟ زعما احنا حيين؟ لا احنا مش حيين، احنا عايشين والسلام. وفرق ما بين عايش وحي، عايش كما تعيش كل الدواب، أي يعيش فيك الجانب السفلي، المكلة والشراب، شهوتي البطن والفرج التي تشترك فيها مع كل الكائنات. صح يحييك؟ يو واسمه يحييك، ما معنى يؤطر شهوتي البطن والفرج باش بالشرع، فتصبح حتى الشهوة عندك عبادة، لأنها إنما يحكمها شرع الله. شو حتى الشهوة الهابطة تسمو وتولي عبادة باش نقيت اللي كتكون رجعت كتاب الله وسنة رسول الله وتطيع الله تعالى في كل شيء، حتى الشهوة ترتقي بها لتصبح كالملائكة، لأنك تصرفها في الحلال فتحول حتى عاداتك إلى عبادات. حتى العادات عند الناس اللي هي المكلة والشرب والنعاس والرقاد والدخول للخلاء، حتى هذه العادات إذا أطرتها بالشرع صارت العادات عبادات، يعني تولي حي على طول، حتى نومك يصبح عبادة، أنت تشخر وانت حي. الله، هذا الإحياء المعنوي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإحياء الثاني وهو الإحياء إحياء المادي، تسمى الكرامة. ما معنى أن المسلم كما يريد الله له أن يكون عبدا الله فكرا وقلبا وسلوكا وأخلاقا وعبادة، يريد له أيضا أن يعيش كريما فوق الأرض، واكل شارب، يقرأ، يتزوج، الأكل والشرب واللباس والسكن والصحة والتعليم والزواج. الله كما أرادك أن تكون مؤمنا فكرا قلبا خلاقا سلوكا عبادة دعوة، يريدك أيضا أن تكون كريما عزيزا. وكرامتك في الدنيا لا تتحقق إلا إذا وفرت لك الأمة، وانت واحد منها، جميع ما يحقق لك الكرامة. لا تمد يدك للناس فتسأل فتسيل عرق الكرامة على الأرض. لا يمكن عياذا بالله أن تبحث عن المأوى الذي تأوي إليه ولا تجده، فتبيت والعياذ بالله في العراء بين المسلمين. لطيف. لا يمكن أن تعيش شابا ووصلت إلى درجة الكهولة وأنت لا تجد ما تتزوج به. يا الله يا الله يا الله، ولا كنا قاع فقراء ما نقدروش؟ ذيك لقيتك قاع نديروا ذيك الصوالح بالعدالة. كان سيدنا بيصلى في المدينة شي مخترط ما عندهم والو، ولكن كل شيء كان ذاك الشيء عادل، بين يتزوجون يسكنوا فجب الله تعالى، ذاك الشيء يكون بعدالة. أنت واحد من الأمة تعيش وتحقق لك الأمة الكرامة. ولذلك فنحن نطلب أن تتحقق كرامة أبناء هذه الأمة في هذا المجتمع. يا الله الكرامة، واحد عنده يأكل والآخر ما عندوش، واحد يأكل حتى يطرطق يموت بالتخمة والآخر يموت بالجوع، كي درهش كي درهش؟ اش من كرامة واش من إحياء؟ هذه عوامل الاندثار وعوامل الاندحار، وبير معطلة وقصر مشيد. هذا عنده قصر وعنده لبيسين في نعوم هو ولده، والآخر ما عندوش باش يشرب الماء. هذه عوامل خراب، عوامل الخراب. نريد سياسة عادلة لتوزيع الخيرات لتحقيق كرامة المواطن. أقولها لكل من اؤتمن على أمانة أمة رسول الله ويسير الشأن العام. كرامتنا كرامة نسائنا، فضيحتنا في نسائنا. المغرب عرف عنه أنه قبلة لتصريف شهوات البهائم. متى نستبدل هذه الصورة الفاضحة المنحطة المنحلة عن المغاربة أليس فيكم رجل رشيد يغار على أعراض المسلمين؟ أليس فيكم رجل رشيد يغار على بنات المسلمين؟ أليس فيكم رجل رشيد يغار على أطفال المسلمين؟ البيدوفيليا. عندي هنا شي رسائل كاتبينهم لي في البريد الإلكتروني من مدن مغربية يقولوا لي وكلنا لك الله وحملنا لك المسؤولية. كون نقرأ هنا لهذا الشيء اللي رحنا فيه لما تزقيك ما راك تزقي لعل وعسى تجد صرخاتك آذانا صاغية لكي تفعل هذه الأمة شيئا لتدفع شيئا عن أعراضنا بناتنا أطفالنا الأطفال أش من كرام مولين غير اللور لقيت اللي يحفظ الله يحفظ يستر تصير حياته أبنائنا وبناتنا على هذه الشاكلة ونولي وإحنا نصدره الرقيق الأبيض. قال أحد المختصين ممن لا أتهم وإحنا لقيته 200,000 كونترا عقد اللي اتعطت لبناتنا 200,000 عقد عمل اتعطت لبناتنا باش يخرجوا من المغرب على أساس أن عندهم عقد نتاع عمل في دول الخليجية وقال لك كل شيء ذيك العقود كان المقصود منها أن نصدر بناتنا للعمل في الحانات وبيع الأجساد بعلم الجميع. يا رب يا رب اش من كرامة اش من حياة هذه تموت حصل لك والله والله المغاربين تموت حصل لك هذه هي الحياة من يولي وبناتنا يخدموا في إسرائيل هذه هي الحياة. أمانة أمانة لمن تحمل الأمانة الله الله في أعراض بناتنا. نسقسيو علاش يا سيدي وصلنا لهذه الحالة؟ لأن لو كانت الناس خدامة وتتزوج لما وقع عندنا هذا الفساد. كيقدر تخدم؟ كيقدر تخدم؟ ما عندناش الموارد كبيرة فقط زوجة الصوالح محاربة الفساد والتوزيع العادل لذلك الخير القليل بين أبناء الوطن. وسطر العجب زوج صوالح واحدة سلبية واحدة إيجابية. السلبية أوقفوا يا من حملتم أمانة الأمة النزيفة في ثروات البلد الكرة. يعقل الكرة؟ قريت في الجرائد المغربية هاد الشهر نتاع مربية 14 مليار اللي خسروا على اللاعبين 14 مليار هالو أغش هالو أغش هالو أغش 14 مليار والناس تموت برا 14 مرة المليار. ايوا انا ما قلت والو الجرائد اللي قالتها ما هضرناش على الشي ديال الخلصة نتاعو اش هاد الشي هذا اش هاد الشي هذا واش الناس راهم كيخمو في هاد الشعب ولا لا؟ هادو فين كان عقولهم؟ ما هذه المصيبة 14 مليار 14 مليار ما يقولها غير لسان. مشاكل تاع الأمة 70% تنحل غير 14 مليار. لو أعيدت للشعب وأعيدت طريقة توزيعها لكي تصل إلى هؤلاء الذين يستحقون يا أخي الكرامة يا أخوي الكرامة زوج صوالح باش إن شاء الله تعالى يتم إحياء الأمة في جانب الكرامة. الحاجة الأولى أوقفوا نزيف الفساد وردوا أموال الأمة للأمة. فلقد سمعت أحد أعضاء الحكومة يقول في لقاء صحفي وأرجو أن يطبق جئنا هنا لكي نتبع كل درهم وصل إلى ميزانية الدولة أن نتتبعه لكي يعود إلى الأمة. على الله على الله سيدي هذا هو المطلوب. أنا قال يا ركشي قال الحبيب شوبانس يا غزي هو قال يعني يقول قال نحن هنا باش نتبعوا كل درهم يصل إلى الأمة نتبع خطواته حتى يعود ويصل إلى هذه الأمة. الله، هذه وحدة. وثانيا بعد وقف نزيف الفساد أن يتم التوزيع العادل. شو الامتيازات؟ كل الامتيازات اللي راهم يديو الامتيازات غير هكذا. واش هما اللي مغاربة؟ واش هما اللي مغاربة؟ مول 30 مليون ومول 40 مليون ومول 20 مليون. يا عباد الله، واش راهم يديروا هالبلاد؟ واش راهم يديروا هالبلاد؟ واش راهم يديروا هالبلاد؟ أنا ما فهمتش. واش راهم يديروا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا إذن هو الإحياء الذي جاء به رسول الله. إحيينا الموتى، مشتوش الموتى الذي أحياهم الله باش بالقرآن، فأحياهم روحيا بالفكر المدبر المتفكر الذكي، الفكر الذي يبحث الذي يتدبر الذي ينظر الذي يعتبر، القلب الذي يستشعر الذي يحس الذي يخاف الله الذي يرجو الله الذي يتوكل على الله، بالجسد المغبر في طاعة الله بحركات بأخلاق بسلوك بدعوة. فهذه حياة روحية. أما الحياة الأدبية المادية فجميع أصحاب النبي حتى في ظروف المسغبة كانوا متساوين في الحقوق المادية، وكان رسول الله قائد البلاد يعيش مثلهم، يجلس كما يجلس العبد، يأكل كما يأكل العبد، ولا يتميز على أصحابه بشيء أبدا. وإذا سمعتم أن بعضهم إنما يعلق على الوزراء الجدد بأنهم يمشون في الأسواق وتركوا السيارات وأنهم يأكلون على كذا وأنهم وأنهم، فهذا كلام يريد أن يرد عقارب الساعة إلى الوراء. إن من تربى في المساجد وعاش آلام الأمة لابد أن يستشعر معاناة الأمة. أنتم لا تشعرون معاناة الأمة، ما عرفتهمش، كنتم تخاطبون الناس من برج عاجل، كنتم لا تريدون أبدا أن تنزلوا إلى مستوى الشعب. ترون الشعب رعاعا، ترون الشعب رعاعا لا يستحق منكم أن تلتفتوا إليه ولا أن تجلسوا معه، أحرى أن تصلكم منهم خيرات. لا، هؤلاء لا، هؤلاء لا، تربوا في المسجد وذاك ظننا بهم. هذا الإحياء الذي نريد، حياة روحية وحياة مادية أدبية تحقق كرامة الإنسان. ثم بعد ذلك لما لم يجبهم الرسول الأكرم صلوا عليه في هذه المطالب التعجيزية، رفعوا نبرة التعجيز المضمخة بالاستهزاء. يأتينا بالله والملائكة قبيلة، يكون لك سلم فتصعد فيه ونحن ننظر إليك فتأتي بصك توزع على كل واحد، يشهد لك أربعة ملائكة بأنك رسول، وهكذا وهكذا. وهذه فقط هي للتعجيز فقط. يقول تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ما كانوا ليؤمنوا، سواء أنزلت إليهم الملائكة، سواء كلمت لهم الموتى، سواء جئتهم من كل شيء قبلا، أو ربي ربي ربي، فإنهم لا يؤمنوا، لا يؤمنوا، ما يوليوش. صافي، روح اخدم شغلك، لا تلتفت إليهم. سر في إحياء الأمة الإحياء الروحي، الإحياء المادي والأدبي. روح ادعي لله تبقى ترد على هذو اللي يستهزئوا الجامع، الناس تبني وذاك وما بني غير الجوامع، بني غير الجوامع، الناس تطلع الصور خنتم تطلعوا لنا غير الصوامع، الناس تطلعوا الصور خنتم تطلعوا لنا الصوامع، الناس ديروا انتم ما ديروا. لا تلتفت إليهم، أعرض عن الجاهلين، يضيعوا لك الوقت إذا كنت ترد عليهم. إن كنت ترد عليهم أو مجرد الاستماع إليهم حينما يتفوهون بهذه الطرهات فأنت تضيع الوقت، والوقت غال وثمين، ولو أنك استثمرته في أن تبلغ دعوة الله إلى محتاج للدعوة، إلى شغوف بالدعوة، إلى من يجد القابلية الروحية للدعوة، لربحت ولربحت الدعوة، ولتركت من ورائك من يحمل لواء الدعوة. لا تضيع، القافلة تسير، اتركهم حتى يجرفهم التيار أو يحكم الله بيننا. وذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بالذي أسأل رسول الله هذا؟ ما أنا بالذي أسأل الله هذا؟ أنا أسأل الله هذا؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، أنا أسأل هذا؟ لا لا لا لا لا، أنا أمرتكم ونهيتكم وبشرتكم وأنذرتكم، أنزل الله إلي كتابا وأرسلني إليكم رسولا فدعوتكم، فإن تقبلوا مني فذلك حظكم في الدنيا والآخرة، وإلا صبرت حتى يحكم الله بيني وبينكم. هذا الشيء اللي عندي، عندي غير الكلام، ما عندي شيء حاجة أخرى، هذا اللي عندي. إن تقبلوا مني ما جئتكم به من عند الله ذلك حظكم في الدنيا والآخرة، إن رفضتم واسمه غادي دي أصبر حتى يحكم الله. فخرج عليه من يقول: إيه يا محمد صلوا عليه. الآن عرفنا أنك إنما تنقل هذا الذي تقرأه علينا من رجل باليمامة اسمه الرحمن. وواللات والعزى لا نؤمن برحمن اليمامة أبدا. شوف فين مشاو، الآن عرفنا حقيقتك يا محمد. صباح الخير، كما قال زين العابد بن علي: افهمتكم ضربكم، عاد فهمتكم فهمناك يا محمد، ايه خير ان شاء الله. واسمه فهمتكم، لما طلبنا منك كل هذه الامور وعجزت، ايوه واسمه، نحن الان على يقين ان الذي تقراه على اسماعنا انما هي ايات اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيله. اكتتبها، ذهب الى رجل في اليمامة اسمه الرحمن، وهذا الرحمن هو الذي كان يفتي ويملي عليك هذه الآيات. أفرتس يصبطوها باص باص باص، وخاصت نجي واس. هذا الرحمن تاع اليمامة بأية لغة يتكلم؟ عجمية. حتى انتم شويه ما عندكمش العقل، ابعد منين بغيتوا تعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم، جيبوا شي حجه قويه. لان هذا الرحمن اللي كتسمو رحمن اليمامه لا يحسن العربيه ابدا. الا بغيتوا بعدا تجيبوا شي معجزه حقيقيه، دوروا على شي راجل اللي يتكلم العربيه. قولوا مثلا انه خرج الى العراق ووجد رجلا يتقن اللغه العربيه ويعرف البيان، ربما لو أنك قلت لهم هذا الرجل هو الذي كان يملي القرآن على محمد لكان لكم شوية بعد شوية منطقيا مع رئيسكم. أنتم نسبتم هذا القرآن الذي نزل بالعربية إلى رجل ما تكلم بالعربية قط. قالوا إنما يعلمه بشر، فرد الله عليهم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أين عقولكم يا من أنتم الآن في ردهات الإدارات تبحثون عن الشبه لتقذفوها فتتلقفها أسماع الناس ضعاف العقول للبلبلة الفكرية؟ حاولوا ما أمكن من الدور شي شبهة تكون شوية قوية، عندها شي جوية نتاع الصحة. أما أنت تمشي تدور على واحدة شي حاجة اللي قاع ما كايناش وغلط، يعني في الساعة الشبه تطير. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فانتهت المفاوضات بعد أن قال عبد الله بن أبي أمية المخزومي: يا محمد، قالوا لك سر ربك يعطيك لقومك ما تعرف به منزلتك فلم تفعل، وقال لك قومك وقد طلبوا منك أن تعطى أنت أمورا لتعرف بها أيضا منزلتك بين الناس، فلم تفعل، وطلبوا منك أن تحيي الموتى قصي بن كلاب ليخبر عما تقول إن كان صدقا أم لا، فلم تفعل. طلبوا منك قومك أن يكون لك سلم في السماء فتصعد درجاته ونحن ننظر إليه، فتأتينا بصك بكتاب ومعه أربعة من الملائكة يشهدون لك بالنبوة، فلم تفعل. والله لا أؤمن بك أبدا، لا أؤمن بك أبدا. فرجع النبي صلى الله عليه إلى بيته حزينا من هذه المفاوضات، منكسرا حزينا لشدة حرصه على هداية الناس. يا الله، شو الدعاة كديرين؟ شو الدعاة كديرين؟ احنا كيقولوا الناس مسمع الدعاء يقول أنت عليك البلاغ، إن صادفت دعوتك قلوبا واعية واهتدى الناس فذلك بفضل الله ورحمته، جزاك الله خيرا، وإن صادفت قلوبا قاسية لم ينتفع الناس فعلى كل حال أنت أديت دورك. واسمه يديرك الدعية دي، الحمد لله أنا أدي الدور. سمعتوا؟ يريح، يبغي يريح روحه. احنا احنا احنا احنا احنا ايش يقول؟ يقول احنا درنا اللي علينا سيدي. ولك شو النبي صلى الله عليه وسلم؟ كاين واحد السر، واحد السر، واحد السر، الناس كيتكلموا على السر. واسمه السر؟ انك تدعو الناس وانت تتحرق لكي يهتدوا. والدليل على حرقتك انك بعد ان تكون قد قمت بكل الواجب، مجهود فكري، مجهود بدني، مجهود ايماني، دعاء لربي، كتولي. فاذا رايت ان دعوتك لم تثمر عدت حزينا. الله، يقول سيد ربي ولا تحزن عليهم. شو سيد ربي يسلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله على الحبيب، صلوا على حبيب رسول الله. يا الله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، سيقتلك الأسف والحزن إن تتبعت حسرات نفسك. شو اختار جاي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ حسرات نفسك، حسرات في النفس نتاعو، يدير كل شيء. كانش واحد يجتهد بحال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانش. هل هنالك أصدق لهجة منه؟ ما كانش. هل هنالك أبلغ دعوة؟ ما كانش. ومع ذلك لك تشوف كيفاش الناس كيف يواجهون دعوته بالصد والعدوان والاستهزاء وكل أنواع الصد، ومع ذلك ما يبقاش فيهم كلامه. واسمه يبقى فيه حاجة واحدة، واسمه هي، واسمه اللي بقت فيه أنهم ما اهتدوش، لم يتألم لي لمن؟ لذاته إذا انتهكت، ولا لعرضه إذا نال المشركون منه، ولا ولا. إن الذي يملأ قلبه حزنا وأسا هو أن يقوم بدعوة الناس فلا تصادف دعوته صلى الله عليه وسلم قلوبا واعية تنتفع، فيعود فيحزن فيحزن. تمنيت أنا هذا الروح تكون عند الدعاة، لأن من عوامل النجاح، من عوامل البركة في الدعوة، أراك تسمع الوقت القلب، القلب اللي يحترق ويتألم حينما يرى طيار الفساد يعلو، ولا يتسنى للداعية في ظل الظروف التي يرتفع فيها الفساد أن يوصل كلمته. صد صد يحزن، مش يحزن على كلمته، واللي يحزن على روحه، واللي يحزن على اش قالوا فيه، واللي يحزن على السبوه، واللي يحزن على يقولوا له انت تافه، انت كذا، انت ما تعرفش، انت ما تفهمش، اصلي ما نعرفش، ما نفهمش، ما كذا. واسمه الذي يحزن ان كلمته في ظل هذا الضجيج وهذا الفساد العارم لم يصل، والقليل الذي وصل منه وصل مشوها، والقليل القليل الذي وصل صحيحا لم يأبه به أحد ولم يؤثر في أحد. الله. ولذلك أقول لكم في الختام تحت المفاوضات كلمة واحدة، قال محمد، دكتور محمد منير الغضبان في كتابه جل حول السيرة، قال يعلق على المفاوضات، قال إن هؤلاء موجودون في كل زمان، وقصدهم من محاورتك ومفاوضة الدعوة يقبلوا منك، يقبلوا منك شيئين اثنين، من يفوضوك يجيو عندك وهم فراسهم زوج صوالح يبغيو يقضيوها منك، من يبغيو يفوضوك ماشي يبغيش يتهداو، ماشي يتعاونوا معك على الخير، هذو اللي يطلبوا المعجزات ماشي يبغيو يهتديو، لا لا لا، هذو اللي يستهزئوا بالدعاة ماشي يبغيو يخدموا معك، لا لا لا، يريدون شيئين اثنين. الشيء الاول يريدونك ان تتحالف معهم، يقبلون ان تتحالف معهم ويستمعوا اليك اذا تركت مرجعيتك. احنا مسلمين يا سيدي، لا اله الا الله محمد رسول الله، ما تقولناش قال الله، ما تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، خلينا بهذه. اروح اخويا مشروع عندنا مجتمعي، عندنا البطاله، عندنا الكذا، عندنا الشغل، نجتمعوا على هذه، خلي عليك هذه، خلي مرجعيتك، ترك هذا الشيء، ترك هذا الشيء، احنا معك. تقول انا مسلم، لا اله الا الله، لا. احنا قاع مسلمين، يومني احنا قاع مسلمين، نتكلموا احنا جميع باننا كاملين مسلمين، لا، انت تستعمل الدين لدغدغه احاسيس الناس، انت تستعمل الدين في السياسه، لا دين في السياسه، لا دين في السياسه. من بكري الى اليوم هذا. خصي قبلك ولا باش يقبلك؟ باش يقبلك؟ اروع عندنا زلاط لا مرجعيه لا دين، وانت علاش عندك مرجعيه؟ لا هو عنده المرجعيه لائكيه علمانيه حدثويه، ترى في الدين مرجع، ترى في الدين واسمه رجعيه وظلاميه وكي داروا تحالفوا هذ الناس مع هذو، قالوا هذو مرجعيتهم يسار، هذو مرجعيتهم كذا كذا، علاش قالوا اسمه؟ قالوا لا احنا كل واحد مرجعيته، نحن نجتمع على مشروع. مزيان سيدي قلتوا هكذا، مزيان من اللي تقدمتوا انتم قلتوا هكذا من هذوك الثلاثة ولا أربعة تاع الأحزاب اليسارية. سيدي الحمد لله اللي وصلتوا لهذا المعنى، الحمد لله اللي وصلتوا أنكم تستطيعون في بلدكم أن تتحالفوا مع اللي عندهم مرجعية إسلامية، هذا يحافظ على مرجعيته وانتم حافظوا على مرجعيتكم، ورحنا مجتمعين على مشروع مجتمعي فيه قواسم مشتركة. سيدي بز وصلتوا اليوم لهذا الشيء. كم كان الإسلاميون يتحدثون على أن التعاون مع الغير لخدمة الإسلام والمسلمين هو مطلب ومبدأ من المبادئ، فلم تستمعوا لذلك، كنتوا دائما تشكوا انتم، لا ما فيكم ثقة، وها راح ناس ها مع اليسار ها مع الأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالك شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا مع من كان متحالف مع المشركين، صح، اجتمعوا في حلف الفضول، كانوا يدافعوا عن المظلوم، لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. حسيت الحمد لله اللي وصلت لها شيء. أنا قلت باز لواحد الحزب دخل التحالف، قلت له باز، أما جاولكم قالوا لا يمكن أن تلتقي مرجعيتان أبدا، وانت خرجت باز باز باز باز. سيدي متنورين. أما الثاني فإنهم يريدونك أن تتحالف معهم ويتم الحديث عن قيم إسلامية منعزلة عن الإسلام، قيمة العدالة، العدالة بلا إسلام، قل العدالة واسكت، ما تقولش العدالة الإسلامية، ما تقولش الحرية، ما تقولش الحرية من مرجعية الإسلام، لا الحرية باش كان ذاك الشاذ جنسيا خصها حتى هو الحرية، تتعطى له الحرية لكي يمارس شذوذه، وحرية الإفطار العلني هكذا خصك تكون الحرية، هذه القيم، قيمة الكونية والعولمة والحرية وحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق النساء وحقوق المشوش وحقوق الكلاب وحقوق الكبار وحقوق الصغار وحقوق الميتين وحقوق الحيين وحقوق الطالعين وحقوق النازلين وحقوق الدعاء الداعرين والفاسدين والسارقين. السارق يقول لي عنده حق، ما فيها مجموعة انت السرق، ها من اللي يخون القاضي 25 مليون رشوة، لا هذا نخص تقول ما تقول، لا هذا نخص تقول ما تقول، ما قلتو رزقيو، لا خصنا نديرو فيها المسطارة باحترام المسطارة واحترام المقبرة واحترام المنجارة واحترام المحبارة. يا كريم لا يختلفوا فيها لا علماني ولا والو، سراق وكاد تقولوا انتم كاملين جيتوا تحاربوا الفساد، أليس هذا والعياذ بالله أسس الفساد الذي نخر وينخر المجتمع؟ الرشوة نتاع القاضي اللي يحكم يا عباد الله، هو يدي الفلوس قال لك اللي كنا نترجاو بركة تدخل للجامع بلغته، هذا القاضي اللي زعما ابن عمي والناس تهضر تقول له يا ربي تقول ولا لا ولا لا، مني سمعت للراديو كنت في اللوطو ونسمع شي واحد يقول لا يا اخي نحن مع محاربة الفساد ولكن لا يمكن ان تقوم هذه الطريقة وبهذه كذا وعد، يا سبحان الله اللي فيه الفز يقفز، يسمى يدافع عن السراق يسرق ويدافع عن المرتشي غير المرتشي، ياك بقى خاطركم ياك ياك يا سبحان الله. بغيو نتحالفوا معاك، بغينا الحرية، بغينا العدل، بغينا حقوق المرأة، بغينا حقوق الولاد، بغينا حقوق المشردين، بغينا حقوق ذوك اللي ما عندهمش مساكين، هذوك أصحاب العاهات معوقين والمعوقات والميتين حقوق بزاف، ولكن بلا إسلام خلي عليك له باش حنا نفسروها كيما نبغي. الله، لكن إن شاء الله تعالى الدعوة تسير وراءها وأمامها وعن يمينها وشمالها ومن فوقها ومن تحتها، تأييد من أراد أن ينصر هذا الدين. غيكون عندك هذيك الحرقة نتاع رسول الله والصدق نتاع رسول الله، ماشي تكون عندك الحرقة نتاع النبي الله شويت دي شويت دي شويت شويت. والله تعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله تعالى عندي شي كلمات إن شاء الله. يا ربي يا ربي يا ربي فين درتهم هادش مشكلة يا ربي يا ربي. أحد إخواننا هاتفني هذا الصباح من مدينة الرباط يسألك يحبكم جميعا في الله، نوصلها كما قلت، يحب عمار مسجد التوابين جميعا في الله ويسلم عليكم جميعا غير، ويقول لكم كل الدروس التي تعطى في المساجد يتبعها هو وأبناؤه ويجلسون عليها حول المائدة في كل يوم، ويقول لكم إني مريض أسألكم الدعاء. فالجمع اللهم اشفيه وعافيه من من من محبيكم، هو اللي في الرباط وانتم هنا يحبكم كثيرا ويهتفني دائما قال لك علاش ما ضربت لكش هذه شهرين كنت طريح الفراش. الله، فشافاه الله. الاعمال الاجتماعيه ان شاء الله تعالى، عندي هنا واحد الوريقه تاع الدواء تاع المره اللي بغى يشري لها الزوج تاعها فيها القلب وراه مريض، وعندنا الاخ اللي فيه السرطان، ها هو وقف وقاز باش يشوفوك، انا دائما نقول لك بقى كان مشكل فيه السرطان في العقل ان شاء الله تعالى، عنده الدواء عنده صافي صافي راه شافوك ذيك المره ان شاء الله، من اراد ان يعين هو الاخ نتاعنا ان شاء الله تعالى صافي جلس ان شاء الله ومشافوك ان شاء الله تعالى بارك. بالنسبه للكلمات ان شاء الله تبارك وتعالى، الكلمه الاولى يا الله يا رب الكريم الكلمة الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى حول ما وقع في ملعب بورسعيد أول أمس بين فريق الأهلي وفريق المصري، والذي شهد أعمالا عنيفة أدت في الأخير إلى مقتل أزيد من 75 قتيل. مباراة واحدة بتاع الكورة 75 قتيل، مشي بالرصاص، مشي مع إسرائيل، مشي طب حقوقها، ماتت في ملعب الكرة، ملعب الكرة، لعب الكرة. والجرحى العشرات، عشرات الجرحى، وأصبحت المادة الدسمة الأولى لكل الأخبار في كل القنوات. انظروا إلى الثورة، انظروا إلى الربيع العربي، انظروا إلى مآلات الربيع العربي. ولما صرت أتتبع وأتسمع الأخبار عبر القنوات وأقرأ في الجرائد وأسمع إلى المذياع حول التعليقات بعد المصاب الجلل، ونحن إن شاء الله تعالى قبل ذلك نسأل لهؤلاء الموتى أن يرزقهم الشهادة، يكونوا مظلومين إن شاء الله، وللجرحى الشفاء، وعزاؤنا الكبير لمصر ولأهل مصر. فلما كنت أسمع للتعليقات سمعت من يقول من المختصين والمتتبعين، قالوا إن الأسباب التي يمكن أن ترجع إليها هذه الأحداث المؤلمة المؤسفة يمكن أن تتمحور حول مسألتين. المسألة الأولى مستبعدة، وهي أن هستيريا الكرة التي يعرفها ويعيشها الشعب العربي يمكن أن تكون من وراء الذي حدث، وهذا الأمر طبيعي في كثير من ملاعب الكرة حتى في أوروبا، يمكن أن يخرج هذه الأعمال عن السيطرة. كذا كلام ضعيف وصعب، هذا كلام ضعيف، لكن الكل إلا القليل يجمع أن هذه الأعمال وراءها من وراءها. ولقد قال حزب وزير الحرية والعدالة في بيانه أن هذه الأحداث كان مدبرا لها بمجموعة من الإجراءات التي تمت من قبل ذلك اليوم، منها إقالة محافظ بورسعيد الذي عرف عنه ضبط الأمور، وخاصة في المقابلات السابقة 10 أيام قد أقيل. ثانيا أن رجال الأمن لم يفعلوا أي شيء ولم يحركوا أي ساكن. ثالثا أن الأبواب غلقت فلم يسمح للمتفرجين الخروج. رابعا إطفاء الكهرباء لمجرد انتهاء المقابلة. خامسا مجيء حافلات مليئة بأناس لا تعرف هويتهم يحملون أسلحة. سادسا دخول الكثير من المتفرجين بغير ورقة ومعهم أسلحة بيضاء وبدون تفتيش. سابعا وجود أسلحة أخرى مثل المولوتوف. ثامنا هنالك من رفع شعارات مكتوب عليها بعض الجمل التي تزيد النار تأجيجا، ككتابة بعض متفرجين ممن يحسبون عن المتفرجين تاع بورسعيد تاع المصري كاتبين فيهم انتوما ماشي رجالة، يا الأهل انتوما ماشي رجالة. كل هذه وغيرها توحي بأن هذا الأمر مدبر وخيوطه كانت تدار من سجن طرة، أي من المخلوع وزبانيته الذين قاموا قبل هذه الأيام بأعمال كثيرة، معتمدين على أموالهم، معتمدين على الإعلام عندهم، معتمدين على البلطجة الذين لا زالوا موجودين بقوة، فقد قاموا بقطع الطرقات، وقاموا بالاعتداء على الكثير من الناس، وقاموا بالسرقات، سرقات البنوك. كل ذلك كرسائل مشفرة تقول أولا، الرسالة الأولى، الرسالة الأولى، بس ما هي الرسالة الأولى؟ هذه أن الثورة التي جئتم بها أيها الشباب زين بس ما غادي هي الثورة اللي جبتوها، بس ما هي تؤدي إلى هذه الفلتان الأمني. معناه أن المخلوع ونظامه هو أفضل لكم، لأنه كان يحفظ أمنكم. انظروا إلى الثورة كيف تفعل بكم. هذه رسالة. الرسالة الثانية، الرسالة الثانية أن المقصود هو عرقلة مسيرة الثورة حتى لا تنتقل إلى المسائل الأخرى، انتخابات مجلس الشورى، انتخابات الرئاسة. الثالث، المسألة الثالثة، الرسالة الثالثة أنها إن شاء الله تبارك وتعالى تقول أيضا إن محاكمة مبارك إذا قدر أن حكم عليه بالإعدام فإنما ينتظر مصر أكثر من ذلك. هذا تهديد مبطن. الرابع، الرسالة الرابعة كتبت هنا مجموعة إن شاء الله تبارك وتعالى، أن النجاح الحركة الإسلامية، هذا نجاح الإخوان المسلمين والحركة الإسلامية وحصولها على أغلبية رئاسة اللجان في البرلمان أحدثت الكثير من ردود الفعل حتى من غير النظام، حتى الناس أخرين وأصبحوا يجهرون بذلك، حتى قال واحد منهم عدنا إلى الحزب الوطني السابق. لا إله إلا الله. وربما اعتبرت في رسالة أخرى أن مسألة العسكر الذي يحكم الآن مصر له كل الحق في أن تستمر ما يسمى بحالة الطوارئ التي دامت أكثر من 20 سنة والتي يراد لها أن تستمر. كأن هذا استدعاء غير مباشر لبقاء العسكر في السلطة وعدم تسليمها للمدنيين. قد أحسن مجلس الشعب حينما دعا إلى اجتماع استثنائي، وقد أحسن مجلس الشعب حينما أشار بأصابع الاتهام إلى أن ثمة ثورة مضادة يخطط لها في الخفاء من قبل أزلام النظام السابق. قد أحسنوا أيضا حينما جعلوا هؤلاء الضحايا شهداء، يضيفونهم إلى لائحة شهداء الثورة، وأن الدولة ستتحمل إن شاء الله التكاليف الواجب تحملها إزاء هؤلاء. قد أحسنوا في كل هؤلاء، وقد أحسنوا أيضا حينما قرروا أن يبقى مجلس الشعب مفتوحا في دورة مستمرة، وأنشئت لذلك لجان، كل لجنة تسهر على مدار أسبوع لكي تنشئ تقريرا خاصا يعرض بعد أسبوع على مجلس النواب. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية إن شاء الله اسمحوا لي أجزكم خير، هذه رسالة من الرسائل اللي كانت تجي في نهاري عبد الله، يعني في البريد اللي كل مرة إن شاء الله غادي نبقى نجيب شي سؤال تاع شي أخي إن شاء الله تعالى. السؤال إن شاء الله تبارك وتعالى يقول فيه الأخ: أنا أمازيغي، تحية طيبة، أردت في هذه المراسلة أن أطرح عليك مسألة الأمازيغية في المغرب، والتي أضحت بعض الجهات تسعى إلى طمسها، مرة بذريعة الوحدة العربية، ومرة آخرة ومرة أخرى بذريعة القرآن، واعتبار أن اللغة العربية مقدسة لكونها هي لغة القرآن، في حين أن الشارع والقرآن منه لم يذكر في جميع آياته تقديسا للعربية أو تبخيسا في حق اللغات الأخرى للعالم. فهل حقا العربية مقدسة ويجب الحفاظ عليها؟ وهل الأمازيغ، وهل على الأمازيغ أن يعلموا أولادهم العربية في مقابل أن ينسوا أمازيغيتهم ويتركوا هويتهم؟ بكلمة واحدة، هل الأمازيغية حرام؟ يعني الأخ يعني مسكين هذا صعب، كيكتبوا لي بزاف مساكين هذا الناس تاع الأمازيغية وبزاف يهضروا بزاف على القضية. لا لا، أولا أقول لك إن شاء الله أن اللسان واللغة، لسان واللغة هي آية من آيات الله في القرآن، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآية للعالمين. هي آية من آيات الله تبارك وتعالى، هي دليل على التنوع إن شاء الله، كما هو موجود تنوع في الكون، موجود أيضا في اللسان، موجود في البشرة، في لون البشرة، موجود كل شيء. إذن هذا إن شاء الله تعالى آية من آيات الله تعالى سبحانه وتعالى. ثانيا، اللسان واللغة وسيلة للتواصل وللتفاهم، حتى نحل، حتى كل شيء الخلوق، حتى كل شيء المخلوقات عندهم شفرا تاع اللغة نتاعهم، لو فكت لفهمنا لغتهم، هذه مسألة تاع التواصل. ثالثا، أن اللغة وعاء حضاري لمرجعية ولفهم، لفهم خاص في الحياة، مرجعية. يعني كل لغة إلا أمالها عندهم مرجعية، وذيك اللغة تعبر عن هويتهم، عن مرجعيتهم، عن أفكارهم، عن شعورهم، عن عاداتهم، عن طرق عيشهم. هالشي كل شي كاين. ولكن واش اللغات، واش اللغات مختلفان مع بعضهم بعض؟ كلهم يحملون هذه الصبغة، لا فرق بكل بين كل هذه اللغات. وأنا أقول لكم إن شاء الله تعالى، أنا تمنيت أن أتعلم الأمازيغية فوق ما مشيت ندير شي محاضرة في الشمال إلا وأموت كمدا، لأنني لم يحالفني الحظ أن أخالط إخواني في الشمال لكي أتعامل معهم بلغتهم لكي أفهمها. علاش؟ لأن الدعوة إلى الله تعالى يحتاج الداعي إلى الله أن يعرف لسان القوم ليخاطبهم بلسانهم، والقرآن يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. يا أخي، لغة الأمازيغية هي لغة شكو؟ هي لغة شعب ديالنا، اللغة المغربي هي جزء من مكونات الهوية. احنا مطلوب منا نتعلموها، احنا مطلوب منا نحافظوا عليها، احنا مطلوب منا ان شاء الله تبارك وتعالى نعمل ان شاء الله لكي تتقدم، لكي ان شاء الله تبارك كل لغة ان شاء الله تبارك وتعالى تتحدث عن امور كبيرة. كل شيء هالشي ان شاء الله تبارك وتعالى نريده. اللغة العربية، اما اللغة العربية هذه اللغة يا أخي هي لغة كسائر اللغات وتزيد عليه، هي طريق التواصل، أنها اللغة التي اختارها الله لكي تكون لغة القرآن بلسان عربي مبين. فاللغة العربية طريقك إلى القرآن، ومحاربة العربية هي محاربة القرآن. فإن كانت تحمل نوعا من التقديس فلا لشيء إلا لأنها لغة القرآن، وهي لغة يكلمنا الله بها يوم القيامة. هالشي علاش؟ هالشي علاش؟ فقط باش تعلم دينك. ولذلك الأمازيغ في المغرب استقبلوا العرب المسلمون وبايعوهم، ثم اندمجت الأمازيغية بالعربية وأخذت منها الكثير، وأصبحت الأمازيغية تحمل كلمات عربية، حتى أنك لا في بعض الأحيان تفهم اللغة الأمازيغية حتى ولو لم تكن قد قرأتها وتعلمت، لأنها تحمل الكثير من الألفاظ العربية، امتزجتا. ثم إن الأمازيغ هم أكثر من خدم الإسلام والعربية، أكثر الأمازيغ في المغرب رحبوا بالعرب وأسلموا عن طواعية لا عن إكراه، وأحبوا الدين، وأحبوا رسول الله، وأحبوا ذرية رسول الله وآل بيت رسول الله، وأحبوا الدين. فأصبح طارق بن زياد الأمازيغي هو الذي يمخر عباب البحر لكي يدخل الله به الإسلام إلى شبه الجزيرة الإبرية هناك في الشمال. افتخروا، إن كان للأمازيغ أن يفتخروا، أن يفتخروا أن لهم، كان لهم الفضل على العربية، كانوا ممن أحب الإسلام ومن خدم الإسلام. ولذلك كثير من الناس الشعوب الغير العربية هي التي خدمت العربية والسنة، الإمام البخاري ماشي عربي، الإمام النسائي، الإمام مسلم، كل هؤلاء الذين خدموا وكانت لهم بصمة عظيمة في تاريخ الأمة لم يكونوا عربا، كانوا أمازيغ. المختار السوسي واش كان عربي؟ هذا الرجال تاع الحركة الوطنية. أنا خايف، واسمه خايف، أنا خايف يديروا النفتيلة ما بين الأمازيغ والعرب، لأن هذه مخططات استعمارية، والظهر البربري انت عارف 1930 يتجدد اليوم. فلنكن واعين عربا وأمازيغ، وليجمعنا إن شاء الله هذا البلد والإسلام والدعوة إلى الله. لا ينبغي يا إخواتي، يا إخواني في الشمال، يا أحبابي، لا ينبغي والعياذ بالله أن نكون ضحية هذه المؤامرة التي تحاك في الخفاء. يراد لنا بعد سايكس بيغو أن يتم تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم بعد أن قسموه العالم العربي إلى دويلات ووضعوا حدودا. يريدون التقسيم داخل كل بلد، هذا كردي، هذا ولا عربي، هذا تركي، يقسمون والعياذ بالله جنسيات أو لا على حسب مذاهب، هذا شيعي، هذا سني، هذا كذا. خصنا نحذره. وكاين جامعات معاهد ينفق عليها الأموال وكدير بحوث من أجل عياذا بالله النفخ في هاته التي قال في رسول الله دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتن، دعوة جاهلية، الدعوة إلى الإثنية، إلى العرقية، إلى اللغوية، إلى الفئوية، إلى الطائفية، إلى الانتماء الجغرافي، دعوة جاهلية، جاهلية يا أخي، جاهلية. ثم أنا أحرج على هذه الطائفة القليلة التي لا تمثل الأمازيغ والشلوح التي تغلف المطالب المشروعة لإخواننا في الشمال بالطابع السياسي. تقول لك العرب هما جاءوا غوزات، علينا أن نخرجهم وعلينا أن حتى كاين اللي رفد هكذا، رفد واسمه لا في توك يقول تعريب المحيط تخريب المحيط، يعني عادي العربية. ومنين تعاد العربية مع الأمازيغية؟ هذه فتنة. وشكون اللي يربح؟ الفرنكوفونية يوليو الفرنسيس، رحنا ضحايا ومعتدى علينا، لا العرب ولا الأمازيغ، لأن اللي استعمرناه واحد، اللي استعمر المغرب بأمازيغه وعربه هو واحد. وقول لي بعد فرم العرب فرم الأمازيغ، أنا أمازيغي وانت تكلم العربية وانت عربي وتمزغت، كاينش واحد اللي غادي يجيب لنا لهنايا الميكروسكوب ولا ستيتوسكوب ولا معتكي ولا شي آلة يجي غير يبعشك هكذا ويقول لك انت دمك عربي، انت دمك ما عندناش، أنا أمازيغي، أنا من بني زناسن، أبا كان يتكلم الشلحة ولا كأني من حافظ القرآن بقى يتكلم معنا هو وما غير العربية، أنا أمازيغي وأفتخر بذلك وأحب الأمازيغية وأحب هذه اللغة وأحب أهلها لأن أولادي وأخوتي وأحبابي ونسابي ومسلمين ومغاربة وقاعد يجمعنا هالبلاد. علينا أن نكون يقظين منين يجيو العديان ما يخليوا العربي الأمازيغي. ثانيا مصيبة الكبيرة هي من تصيب جمعيات أمازيغية ترفع شعار المظلومية كإسرائيل وتقيم علاقات مع إسرائيل، وعندها انت وحاك يمشيوا اليهود يطبعوا مع اليهود وما لهم معروفين. الله يجزيهم بخير، جمعيات أمازيغية قال ما هؤلاء لا يمثلونا، لا يمثلوننا، إذن فنحن مع هذه اللغة لأنها خدمت العربية، ومع أهل هذه اللغة لأنهم أهلنا وأحبابنا، واللغة تبقى وسيلة وخصنا احنا نبقى خوت ونتحبوا في الله تعالى كما كان بلال الحبشي وسلمان الرومي وأبو بكر العربي وما عادش كل أخر، بلال الحبشي وسلمان الرومي وسلمان الفارسي ومصعب ولا صهيب الرومي الحمد لله. صافي كملت ان شاء الله تعالى باش ما ديروش ان شاء الله تبارك الله ما غادي نقول والو دروك غير اسمحوا لي والله راني كندي الوقت للخطيب والله يعفو علينا وصافي يا ربي تعفو علينا يا ربي تعفو علينا يا ربي تعفو علينا. هذا غير كلمه قال لك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اخواني، واش يمكن لي يا فضيله كذا ما يقول ما كان لا شيخ لا والو، واش يمكن لي يا عبد الله ان اقوم بترجمه الدروس التي أجدها في الأنترنت ديالك باللغة الفرنسية على الفيديوهات، وذلك لأن الكثير من إخواننا المسلمين لا يفهمون في هذا البلد اللغة الفرنسية. أقول لكم من ذرك اللي سقسيني على الترجمة واللي سقسيني على الاستفادة نتاع الدروس يترجموا الليلة، اسمعوا أحبابي اسمعوا، أنا يا كان قول الكلام وما عرفتوش واش يفيدكم ولا ما يفيدكمش، إلا شتو شي الكلام تاعي يفيد الأمة اللي بالفرنسيس يترجموا بالفرنسيس اللي بالتركية يترجموا وراه كل شيء ديالكم، أنا ما عندي والو، أنا عندي رب العالمين، أنا الآن أقولها وتسجل علي أن جميع الدروس نتاعي ما فيها شيء هذه حقوق المؤلف، ما كان لا مؤلف كان سيد ربي، اللي عنده وصلوا شي درس ورأى أنه ينفع في بقعة أو عند ناس معينين أو في زمان معين منا إلى يوم القيامة، أنا الآن أوقع وأبصم بيدي وبأصابع قدمي، بل ذلك يفرحني ويثلجني، عسى الله أن يجعل ذلك صدقة في ميزان حسناتنا يوم القيامة. وصلى الله على حبيبنا محمد وأستسمعكم.